وقد ذكر بعض شراح جمع جوامع أن المصنف رحمه الله تعالى تابع صاحب الشامل الصغير في الفقه، ومنه استمد هذه الخاتمة التي أتى بجمل منها وزاد عليها. وقد تقدم أيضا في مجالس سبقت أن المصنف رحمه الله تعالى منذ أن أتى بالمسائل التي لا يسوغ فيها التقليد في أصول الدين وذكر جملا من العقائد، كان غير مسبوق رحمه الله تعالى بهذا الصنيع في مصنف كأصول الفقه، ولم يوافق عليه من جاء قبله أو بعده في إدراج هذه الجمل باعتبار متون الفقه متون الأصول وكتبه مختصة بعلم هذا الفن وفصوله وأبوابه، فأورد هذه الخاتمة على هذا النحو المذكور الذي تمت الإشارة إليه، غير أنه أورد في صدر هذه الخاتمة جملة تتعلق بأول الواجبات ليست تندرج أيضا في مسائل التصوف أو السلوك أو الزهد أو الورع، لكنه ابتدأ بها باعتبارها أول واجب، ومن ثم شرع في جمل مما يتعلق بالتزكية أو الزهد والورع. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين والحاضرين. قال المؤلف رحمه الله وغفر له ولشيخنا وللسامعين والحاضرين. خاتمة أول الواجبات المعرفة، وقال الأستاذ النظر المؤدي إليها، والقاضي أول نظر، وابن حرك وإمام الحرمين نعم، هذه الجملة التي أردت أنها مما لا تتصل أيضا بالتزكية أو علم السلوك، لكنها يجعلونها في مسائل العقيدة في أول ما يجب على المكلف معرفته، ويقصد بقوله أول الواجبات المعرفة أن أول واجب على المكلف معرفته بالله عز وجل، لأنها مبنى سائر الواجبات، فإن كل الواجبات الشرعية فرع عن معرفته بالإيمان بالله سبحانه وتعالى. وعلم رعاك الله أن قولهم أول الواجبات المعرفة هي مقولة الجهمية والمعتزلة، وتلقاها عنهم الأشاعرة وقرروها، وتلقاها أيضا بعض متأخري أهل السنة في إرادهم هذه الجملة وإطلاق القول بأن أول واجب هو معرفة الله تعالى. وبين يدي هذا الذي ساقه المصنف رحمه الله على طريقة الأشاعرة في أول الواجبات، يحسن أن تقف على بيان تقرير الأشاعرة للمسألة. حكى الأشاعرة عن الإمام أبي الحسن الأشعري بأن أول واجب هو المعرفة كما في كتب عقائدهم التي تقرر المذهب، أي معرفة وجود الله عز وجل وتفرده بخلق العالم. وأما المذهب الثاني داخل المذهب عندهم فهو المنسوب إلى القاضي أبي بكر الباقلاني، وذكره هنا إلى الأستاذ، نسبه للأستاذ أبي إسحاق، أن أول واجب النظر المؤدي إليها، يعني المؤدي إلى المعرفة. وهذا نوع من التسلسل في تقرير القضية، فلما قرروا أن أول واجب هو المعرفة نظروا فيها منطقا وبداها، فإذا قبل المعرفة يكون النظر المؤدي إلى المعرفة، فليكن النظر هو أول واجب وليست المعرفة، بل تكون المعرفة تالية له. وبهذا صرح الباقلاني رحمه الله لما قال أول ما فرض الله على جميع العباد النظر في آياته، إلى أن قال والثاني من فرائض الله عز وجل على جميع العباد الإيمان به والإقرار بكتبه ورسله، إلى آخر ما قال. وثالث المذاهب عندهم والمنسوب إلى الجويني قال أول ما يجب على العاقل البالغ باستكمال سن البلوغ أو الحلم شرعا القصد إلى النظر الصحيح، وهو تسلسل كما قلت. فقالوا المعرفة بالله أول الواجبات، ثم قال قائلهم ليست المعرفة، هو النظر فيما يؤدي إلى المعرفة، ثم أمعن بعضهم أكثر فقال حتى النظر لا بد أن يسبقه قصد، فالقصد هو أول الواجبات ويتفرع عنه النظر، والنظر يوصل إلى المعرفة. وقال بعضهم زيادة فيما ذكر المصنف أن أول النظر وليس النظر بل مبادئه وأوله وبداياته هي أول الواجبات، وهو نوع من الإيغال في تقرير القضية على هذا النحو كما أشرت لك سابقا. وزاد بعض متأخريهم غلوا في المسألة فقال بل أول الواجبات الشك في الله تعالى، لأنه ينشئ القصد إلى النظر، والنظر يسوق إلى المعرفة. فقرروا جملا يظهر مما تفرع عنها وتوسع وتشعب شيئا من طرف الخطأ والغلو في القضية التي سأشير إليها بعد قليل. قال الباجوري شارح الجوهرة في أحد أهم كتب العقيدة عند الأشاعرة مجامعا بين هذه الأقوال، هل أول الواجب هو المعرفة أو هو النظر أو هو القصد إلى النظر؟ قال: والأصح يعني عندهم في المذهب أن أول واجب قصدا المعرفة، وأول واجب وسيلة قريبة النظر، وأول واجب وسيلة بعيدة القصد إلى النظر. فكأنه جمع بين الأقوال وقال: كل يعتبر الأول باعتبار، كل من الثلاثة يعتبر الأول باعتبار مختلف، سواء كان بالقصد أو بالوسيلة قريبة أو بعيدة. فيظهر أن الخلاف بينهم داخل المذهب الأشعري لفظي كما قرره بعضهم وذكره أيضا شيخ الإسلام. واعلم أيضا أن المراد بالنظر عندهم ليس النظر في آيات الله وملكوته، بل مقصود النظر المنطقي الذي هو ترتيب أمرين معلومين يتوصل بترتيبهما إلى معلوم مجهول أو إلى أمر مجهول. فيكون النظر الواجب عندهم أي نظر؟ النظر المنطقي، بناء المقدمات والوصول إلى النتائج. وهذا محل إشكال آخر، هذا يجب على عموم المكلفين؟ وهل هو في مقدورهم؟ وهذا محل نقاش بينهم وبين السلف. عدد شارح الجوهرة المطالب السبعة التي يتوصل بها إلى إثبات وجود الله على طريقة الأشاعرة، ثم قال: وهذه المطالب السبعة لا يعرفها إلا الراسخون في العلم. فإذا كانت مقصورة على الراسخين فما شأن العوام وما حالهم؟ إذا كان هذا هو بوابة الواجبات وأولها في حق المكلفين، ونقل عن السنوسي قوله: وبها ينجو المكلف من أبواب جهنم السبعة، يعني المطالب السبعة هي النجاة من أبواب جهنم السبعة. ويترتب على هذا من التقرير ما لا يعني ينبغي التسليم به في حصر الواجب وأدائه والنجاة من النار وتحقيق التوحيد. ولهذا ترددوا كثيرا في حكم من لم يحقق المعرفة بالله نظرا، فمنهم من قرر كفر صاحبه، ومنهم من صحح إيمان المقلدة واعتقادهم، وأقوى الأقوال عندهم تصحيح إيمان المقلدة العوام، ويستثنى من ذلك أهل النظر، فإنه إن قلد في هذه المسائل دون اعتماد على المطالب المؤدية إلى المعرفة فإنه يفسق على الصحيح عندهم في المذهب. هذا التقرير كله داخل المذهب عندهم يستحق الإشارة إلى ما يمكن الاستدراك به عليه في النقاط الآتية. أولا: حدوث هذا القول على يد المعتزلة والجهمية، وهو من بقايا قولهم في مذهب الأشاعرة كما صرح به غير واحد. يقول أبو المظفر السمعاني رحمه الله، وليس من عدادهم لكنه يصف حال المذهب، يقول: وإنما أنكرنا طريقة أهل الكلام فيما أسسوها، فإنهم قالوا: أول ما يجب على الإنسان النظر المؤدي إلى معرفة الباري عز وجل. قال: وهذا قول مخترع لم يسبقهم إليه أحد من السلف وأئمة الدين. أما أبو جعفر السمناني وهو من معتبري أئمة الأشاعرة ومن رؤوسهم، يقول: إن هذه المسألة بقيت في مقالة الأشعري من مسائل المعتزلة، وتفرع عليها أن الواجب على كل أحد معرفة الله بالأدلة الدالة عليه، إلى أن قال: وإنه لا يكفي التقليد في ذلك. وقد نقل قول أبي جعفر هذا الحافظ ابن حجر في الفتح، وهو ممن يعتني بمذهب الأشاعرة ويقرره في كثير من المسائل. حتى الغزالي الأشعري في المذهب اعترض على هذا التقرير داخل المذهب الأشعري في إيجاب النظر واعتباره أول الواجبات، أو كما قالوا المعرفة كما قرره في الإحياء. الأمر الثاني فيما يتعلق بالتعليق على هذه المقالة: الأصل المتقرر في نصوص الشريعة والذي يقرره علماء أهل السنة سلفا وخلفا، أن أول الواجبات توحيد الله عز وجل بالشهادتين تحديدا. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وحديث معاذ رضي الله عنه في الصحيحين لما بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن، والنص في هذا صريح للغاية: فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، كما في رواية مسلم وعند البخاري فليكن أول ما تدعوهم إلى أن يوحدوا الله، ورواية أخرى في الصحيحين فليكن أول ما تدعوهم إليه عبادة الله. فعبادة الله، توحيد الله، شهادة أن لا إله إلا الله هي جمل يؤدي بعضها إلى بعض تقرر هذا الأصل الذي توافرت عليه النصوص. وحديث الصحيحين الآخر أمرت أن أقاتل الناس حتى ينظروا أو يقصدوا النظر أو يتبادروا بوادئ النظر، قال حتى يقولوا لا إله إلا الله أو حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله. هذه أدلة وكثير تقريرها في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأمر الثالث فيما يتعلق بالتعليق على هذه المقالة، يقول الإمام ابن دقيق العيد رحمه الله: والبداءة هي المطالبة بالشهادتين، لأن ذلك أصل الدين الذي لا يصح شيء من فروع الشريعة إلا به، فمن كان غير موحد فالمطالبة متوجهة إليه بكل واحد من الشهادتين علينا. يقول البيهقي وهو أشعري المذهب لكنه أقرب إلى أهل الحديث في عنايته بالسنة، يقول في الاعتقاد والهداية إلى سبيل الرشاد: باب أول ما يجب على العبد معرفته والإقرار به قال الله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله، وقوله تعالى: واعلموا أن الله مولاكم، ومثله قرر الإمام اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة. يقول شيخ الإسلام تفنيدا لهذه المقالة التي تواطأ عليها أئمة الأشاعرة: معرفة الخالق فطرية ضرورية، هل تحتاج إلى تقرير لتكون أول واجب؟ يقول: معرفة الخالق فطرية ضرورية، والقلوب مفطورة على الإقرار به سبحانه أكثر أو أعظم من كونها مفطورة على الإقرار بغيره. الأمر الأخير في هذا التعليق هذا فيما يتعلق بأول الواجبات على الإطلاق، وأما أول الواجبات نسبيا فهي مختلفة باختلاف أحوال المكلفين، بمعنى أنه بعد الدخول في الإسلام فأول الواجبات الشرعية أمر متفاوت. في هذا أيضا يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وأول الواجبات الشرعية يختلف باختلاف أحوال الناس، فقد يجب على هذا ابتداء ما لا يجب على هذا ابتداء، فيخاطب الكافر عند بلوغه بالشهادتين وذلك أول الواجبات الشرعية التي يؤمر بها، وأما المسلم فيخاطب بالطهارة إذا لم يكن متطهرا وبالصلاة وغير ذلك من الواجبات الشرعية التي لم يفعلها. قال: وفي الجملة فينبغي أن يعلم أن ترتيب الواجبات في الشرع واحدا بعد واحد ليس هو أمرا يستوي فيه جميع الناس، بل هم متنوعون في ذلك، فكما أنه قد يجب على هذا ما لا يجب على هذا، فكذلك قد يؤمر هذا ابتداء بما لا يؤمر به هذا، فكما أن الزكاة يؤمر بها بعض الناس دون بعض وكلهم يؤمر بالصلاة، فهم مختلفين فيما يؤمرون به ابتداء من واجبات الصلاة، فمن كان يحسن الوضوء وقراءة الفاتحة ونحو ذلك من واجباتها أمر بفعل ذلك، ومن لم يحسن ذلك أمر بتعلمه ابتداء، يتعلم الفاتحة ويتعلم الوضوء، ولا يكون أول ما يؤمر به هذا من أمور الصلاة هو أول ما يؤمر به هذا. وساق كلاما طويلا في هذا المعنى، فالمقصود أن تقريرهم على هذا النحو أشرت لك إنه أصل موضوع في طريقة الجهمية والمعتزلة، ومنه تسرب تقريره في مذهب الأشاعرة وتعاقبوا عليه، إلا أن عددا من الأئمة المحققين أبى هذا التقرير ورأى أنه لا يستقيم مع نصوص الشريعة التي تقرر أولية الواجبات في توحيد الله بالشهادتين. نعم. وذو النفس الأبية يربأ بها عن سفساف الأمور ويجنح إلى معاليها. من هنا بدأ رحمه الله في جمل التزكية، والحق كما قلت لكم يا كرام أن هذا وإن لم يكن من علم أصول الفقه لا صلبه ولا ملاحه ولا ملحقاته، لكنه مما يتعين على طالب العلم في الجملة العناية به، فالتزكية قرينة العلم في كتاب الله وفي رسالات الأنبياء. وإبراهيم عليه السلام لما بنى الكعبة قال: ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم. فقد ذكر في دعوته أن تكون التزكية قرينة العلم وتلاوة الوحي على الأمة، وقد استجاب الله عز وجل فبعث نبيه محمدا عليه الصلاة والسلام، ثم جاءت المنة به في كتاب الله الكريم: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته و يزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. فجمل التزكية ومعانيها مطلوبة شرعا لأهل الإسلام عموما ولطالب العلم خصوصا. فإذا فكت التزكية عن طلب العلم أفرز نتاجا سيئا. فلما أوغل بعض طوائف الإسلام في التزكية على حساب العلم، كان الإغال، كان الغلو، كانت البدع والمحدثات، كانت الخرافات التي لا يضبطها في العلم ضابط. ومن أوغل في العلم جملة على حساب التزكية وهو علم وشريعة وأحكام وحلال وحرام، أورث قسوة في القلب وقحطا في العين وجفافا فيما يتعلق بواجبات القلب التي هي عبودية يتعبد المرء بها لربه كما يتعبد ببدنه وجوارحه. فكان ميزان الشريعة مستقيما بين روح العبد وبدنه، بين ظاهره وباطنه. فإذا كان العلم يهذب الظاهر فأولى أن يهذب الباطن، وذلك هو الذي اصطلح عليه بتزكية النفوس. قال رحمه الله: وذو النفس الأبية يربأ بها عن سفساف الأمور، يعني التفاهات والمحقرات وما لا يصلح أن يرقى إلى همته طالب العلم، ويجنح إلى معاليها. يشير في هذا إلى الحديث الذي أخرج الطبراني والبيهقي وصححه الألباني بمجموع الطرق: إن الله يحب معالي الأمور ويكره سفسافها. فإذا كان هذا من محبوبات الله تعلقت به همة طالب العلم، قال: الجنوح إلى المعالي، البحث عنه، الطموح إليه، وشد الهمة ورفع العزائم إلى مستواه. أما السفاسف فلا تليق بطالب العلم، سواء كانت سفاسف أخلاق أو سفاسف تصرفات وسلوك. وكل شيء دنيء قولا وفعلا وطعاما وشرابا وهيئة ولباسا ما يليق بطالب العلم أن يقع فيه. نعم. ومن عرف ربه تصور تبعيده وتقريبه، فخاف ورجى، فأصغى إلى الأمر والنهي، فارتكب واجتنب، فأحبه مولاه، فكان سمعه وبصره ويده التي يبطش بها، واتخذه وليا، إن سأله أعطاه وإن استعاذ به أعاذه. نعم، هذا أيضا من لطيف الجمل والعبارات. من عرف ربه، يعني من استقر في قلبه معرفة الله، المعرفة التي تستوجب تعظيما لله ومحبة لله وخوفا من الله ورجاء صادقا وحسن ظن بالله وصدق توكل عليه سبحانه. من تحققت فيه معرفة الله أثمر ذلك في حياته وقلبه وسلوكه شيئا عجيبا، هو أسمى ما يتمناه عبد في الحياة. قال: من عرف ربه تصور تبعيده وتقريبه، يعني أدرك ووقع عنده التصور التام الصحيح، معرفة أن الله عز وجل يمكن أن يجعل إلى العبد تبعيدا وتقريبا، يبعده بإضلاله ويقربه بهدايته سبحانه. فإذا استقر في قلب العبد أن الله يقرب بعض عباده ويبعد آخرين، أنه يضل خلقا ويهدي آخرين، طمحت نفسه وجنحت إلى الطمع في الهداية. ولهذا قال: فخاف ورجى، فأصغى إلى الأمر والنهي، فارتكب واجتنب، يعني ارتكب الأمر واجتنب النهي. فما الذي يثمره ذلك؟ قال: فأحبه مولاه. وليس الشأن أن تحب، بل الشأن أن تحب. فإذا أحبك الله بلغت الغاية في عناية الله عز وجل وتوليه لمن شاء من عباده. لما يتولى الله بعض عباده فهو كما في الحديث القدسي: ولا يزال يتقرب إلي عبدي بالنوافل حتى أحبه. فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، وإن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه، كما أخرج البخاري في الحديث القدسي. ومنها ساق المصنف رحمه الله هذه الجملة، ومعنى فكان سمعه وبصره ويده التي يبطش بها أنه يحب ما يحبه الله، ويبغض ما يبغضه الله، ويرضى فيما يرضاه الله، ويبغض ما يبغضه الله، يحب لله ويعادي لله. ففي الجملة لا يقع منه إلا فيما هو في محاب الله عز وجل، وينأى ما يكرهه ربه سبحانه وتعالى. ودنيء الهمة لا يبالي، فيجهل فوق جهل الجاهلين، ويدخل تحت ربقة المارقين. نعم، أخذها من قول ملا: لا يجهلن أحد علينا فنجهل فوق جهل الجاهلين، يعني لا يزال دنيء الهمة يتردى، ليس حتى يبلغ مرتبة الجاهلين بل يفوقهم في جهلهم. قال: ويدخل تحت ربقة المارقين. وهذا الوصف في التبشيع منه مما تنأى عنه نفوس وهمم طلبة العلم. فدونك صلاحا أو فسادا، أو رضا أو سخطا، وقربا أو بعدا، وسعادة أو شقاوة، ونعيما أو جحيما. نعم. فإذا تبين لك الطريقان، عرفت أن في أحدهما السداد والصلاح والرضا والقربة والسعادة والنعيم، وفي الآخر أضداد ذلك، والعاقل يختار لنفسه ما يرتضيه لها. نعم. وإذا خطر لك أمر فزنه بالشرع، فإن كان مأمورا به فبادر، فإن كان مأمورا فبادر، فإنه من الرحمن. فإن خشيت وقوعه لا إيقاعه على صفة منهية فلا عليك. نعم. يتكلم على الخطرات، وهذا في صميم التزكية للنفوس. إذا خطر لك أمر، خطر خاطر وورد على قلبك وارد، قال فشأن المعتني بتزكية نفسه وزن ذلك بميزان الشرع. فإذا وزن واتضح له شيئان أو أحد شيئين، إما أن يكون على قواعد الشريعة وقانونها فيعلم أنه من الرحمن، يعني هذه من لمة الملك أن يحثه إلى الطاعة، وأن يوقع في قلبه الرغبة في عمل صالح، يكون جالسا فيقع في خاطره أن يقوم فيتطهر، أن يقصد إلى بيت أرملة فيتعاهدها، أن يفرج كربة مكروب، هكذا يقع في خاطره. فإذا كان هذا وازع خير وهدى فهو من الرحمن، وإذا كان بضد ذلك فهو بضده، هي نزغة شيطان. قال رحمه الله: فإن خشيت وقوعه، يعني إن خشيت أن يقع في قلبك المنهي عنه، إن خشيت وقوعه لا إيقاعه. إيش الفرق؟ الإيقاع مقصود. قال فإن خشيت وقوعه فلا عليك. إيش يعني؟ يعني إن خشيت أن يقع في قلبك عن غير قصد شيء على صفة المنهي عنه فلا عليك، يعني هذا في جملة المعفو عنه لا إيقاعه. واستدرك هذا يعني لئلا يكون هذا إيقاعا منك، يعني قصدا منك بالتفكير والهم والعزم. ليس المقصود أن الهم والعزم أيضا محل مؤاخذة، وسيأتي إلى هذا بعد قليل، لكن المقصود أن ما يهجم على القلب ويخطر من الوساوس والنزغات هي في جملة العفو. وفي الحديث: إن الله تجاوز لي عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل، وسيأتي كلام المصنف فيه. نعم. واحتياج استغفارنا إلى استغفار لا يوجب ترك الاستغفار. ومن ثم قال السهروردي: اعمل وإن خفت العجب مستغفرا منه. نعم. احتياج استغفارنا إلى استغفار، هذه جملة ترد عن بعض أئمة التصوف، وأنهم فيما يذكرونه في شأن الأذكار وموقف العبد منه أن يقول بعض عليتهم إن استغفارنا يحتاج إلى استغفار، حملت على محملين، أحدهما ردي والثاني حسن. أما المحمل الردي أنه يحمل على قول غلاة المتصوفة الذين يرون أن كبار الأئمة إذا اعتلوا مراتب الولاية سقطت عنهم التكاليف، فتصبح العبادة في حقهم جناية، ويصبح الاستغفار وسائر الذكر في حقهم ذنبا. فاستغفارنا يحتاج إلى استغفار، يعني هو خطيئة لا تليق بأرباب تلك المقامات، لكن الفضلاء والمحققين منهم يأبون هذا التقرير، فإنه من يقرره لا يبقى له في الإسلام بقية، وهو يرى سقوط التكاليف التي من أجلها خلق الله الخلق. فحملوه على المحمل الحسن، وأن استغفار العبد مهما بلغ في تحريه وإخلاصه إلا أنه قاصر في حق الله. فالعبد يعني في المقابل حتى عباداتنا تحتاج إلى استغفار. نحن إذا فرغنا من الصلاة أول ما نقول استغفر الله، ليس لأنك خارج للتو من مقارفة معصية وذنب، لكن لأن عبادتك التي تشرفت فيها بالوقوف بين يدي الله ليست لائقة بحق الله، ولا تقوم مقام الشكر الأوفر الكامل. ومع ذلك فإنه يصيبها سهو وغفلة وتقصير وعجلة وإسراع وفوات خشوع، فصلاتنا تحتاج إلى استغفار. واستغفارنا لأنه كذلك قصير قليل ليس بحجم الذنب ولا التقصير ولا الخطيئة، فهو استغفار مليء بالتقصير. فإذا كان استغفارا باللسان يعزب عنه القلب ولا يتواطأ مع اللسان فهو أيضا من موجبات ذلك. السؤال: إذا كان استغفارنا غير مستوف لذنوبنا وقليلا وكان مقصرا وكان شاردا عن تواطؤ القلب معه، أيوجب هذا تركه؟ ولهذا قال: واحتياج استغفارنا إلى استغفار لا يوجب ترك الاستغفار. إذن على أي معنى ستحمل استغفارنا يحتاج إلى استغفار؟ الشعور بالقصور وملازمة لوم النفس وهضمها واحتقارها في جنب الله، وهذا المعنى سديد وتتقرر به أيضا جملة من النصوص. ومن ثم قال السهروردي، وهو شهاب الدين عمر بن محمد بن عبد الله شيخ مصوفية بغداد صاحب كتاب عوارف المعارف، قال: اعمل وإن خفت العجب مستغفرا منه. يشير إلى المزاوجة، أنك تقدم على العمل، فإذا خشيت العجب لا يحجبنك العجب عن العمل، بل اعمل واستغفر من العجب، فتجمع بين قيامك بالعمل وبين سلامتك من آفة العجب باستغفارك منه. نعم. وإن كان منهيا فإياك فإنه من الشيطان. يقصد هنا عطفا على قوله: وإذا خطر لك أمر، قبل ثلاثة أسطر، إذا خطر لك أمر فزنه بالشرع، فإن كان مأمورا، ثم قال هنا: وإن كان منهيا. إذا كانت هذه خاطرة سوء ووسوسة شيطان فإنها أز إلى المعصية ودفع إلى الخطيئة، قال: فاحذر وإياك فإنه من الشيطان. فإن ملت فاستغفر. فإن ملت إلى ماذا؟ إذن مجرد الميل يحتاج إلى استغفار، فكيف بالمواقعة في الدم؟ هو أدعى. وهذا ولا شك يا كرام ما يصرفه بعضهم بالعناية بالخطرات، أنه لا ينتظر الصالحون والأولياء الوقوع في الذنب ليستغفروا، بل يرون أن ميل القلب إلى المعصية وهمها بها نوع من القصور الذي لا يليق بأمثالهم. ولا يزال أرباب الكمالات يرون في الأمور الصغائر التي لا يبالي بها غيرهم يرونها عظيمة، وما من شك أنه كلما صفى بياض الثوب ظهر فيه أقل الشوائب. وهذا شأن القلوب وشأن العباد، فكلما ارتقى أحد في الصلاح استعظم الذنب وإن كان يسيرا. وعلى هذا يتخرج قول الصحابة: كنا أو إنكم لتعملون أعمالا كنا نعدها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من النفاق. وحديث عبد الله بن عمرو يقول: إن المنافق إذا أذنب ذنبا فكأنما هو ذباب وقع على أنفه فقال به هكذا فطار، وأما المؤمن فيراها كأنها جبل على أصل رأسه يوشك أن يقع عليه. الذنب هو الذنب، لكن استعظام المؤمن للذنب وخشيته هو من تعظيمه لله. وكما قال بلال بن سعد: إذا وقعت في الخطيئة فلا تنظر إلى صغر المعصية ولكن انظر إلى عظمة من عصي. فالتفات القوم إلى هذه المعاني قدر جليل من تزكية النفوس والعناية بسمو استشعار هذه المعاني. نعم. وحديث النفس: ما لم تتكلم أو تعمل والهم مغفوران. هذان أمران مغفوران، حديث النفس وهمها. أما حديث النفس فهو الخطرات التي لا تعدو أن تكون حديث نفس ونزغات وشيء داخل القلب. قال: ما لم تتكلم أو تعمل، فإذا تكلم أخذ بكلامه، وإذا عمل أخذ بعمله، وهو مأخوذ من الحديث: إن الله تجاوزي عن أمتي ما حدثت به أنفسها. ما لم تعمل أو تتكلم كما أخرجه المسلم. والمقصود أن الهم درجة أعلى من مجرد الخطرات، وحديث النفس رتبة هي كلام نفس في داخل القلب، أما الهم فهو أعلى من ذلك، رغبة في التحرك إلى العمل لكنه ليس العزم، ويجعلونها مراتب: حديث النفس ثم هوى النفس ثم الهم ثم العزم، ويجعلون الدرجات في خواطر النفس إلى الهم محل عفو وغفران وعدم مؤاخذة وإن كان هما. ويشهد لذلك حديث الصحيحين: وإن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة. فليست مجرد عفو، بل إذا صرفها بصارف الخير ووازع الدين كان مأجورا على ذلك. أما العزم الذي يعزم على الذنب وإن لم يقع فيه أخذ به وعوقب عليه، ومحل المؤاخذة ليس الهم بل العزم الذي ما حال بينه وبين الوقوع في الفعل إلا حائل أو مانع. ويشهد لذلك حديث: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قالوا: هذا القاتل يا رسول الله، فما بال المقتول؟ فقال إنه كان حريصا حريصا على قتل صاحبه، حمل السلاح وأخذ، ولولا أنه قتل لقتل. هذا الفرق بين الهم والعزم، قد فرق المصنف بين الحديث والهم واعتبرها في داخلة في دائرة الغفران. نعم. وإن لم تطعك الأمارة فجاهدها. ما الأمارة؟ نفس الأمارة. نعم. إن لم تطعك على ماذا؟ على مفارقة خطرات الشيطان ووساوسه، حاولت أن تثنيها فلم تطعك، أردتها أن تفارق الهم وألا تسترسل حتى لا يبلغ العزم أو الفعل فلم تطعك. نعم. وإن لم تطعك الأمارة فجاهدها فإن فعلت فتب. ممتاز. رتب الخطوات، قال من البداية إن كان خطر لك منهي فإياك فإنه من الشيطان. طيب ما نجح في هذه الخطوة؟ فإن ملت، بدأ ميلان النفس، قال فاستغفر. طيب تطور الأمر إلى حديث نفس وهم، قال أيضا هو محل عفو لكن لا ينبغي الاسترسال. فإن لم تطعك الأمارة فجاهدها، يعني بدأ يترقى مع استرسال النفس في خطوات الشيطان وأمر بجهادها، ثم قال فإن فعلت فتب، فأوجد لكل رتبة منذ أن كانت خطرة إلى أن وقعت معصية أوجد لها واجبها الذي يجب على المكلف العناية به. نعم. فإن لم تقلع لاستلذاذ أو كسل فتذكر هادم اللذات وفجأة الفوات، أو لقنوط فخف مقت ربك واذكر سعة رحمته. ثم قال فإن لم تقلع، يعني حاولت بعد الوقوع فما استجابت لك النفس وحاولت في مجاهدتها في إقلاعها عن الذنب فما أفلحت. قال فإن لم تقلع لاستلذاذ أو كسل، يعني إما كان الذي يقيمها على المعصية لذة الحرام والمعصية أو الكسل عن المفارقة ولزوم الطاعة ومجاهدة النفس، هذا له دواء. قال فتذكر هذه من اللذات وفجأة الفوات. نعم، وعظ النفس بسياط الفناء والزوال ومغادرة الحياة وقرب الموت، فهذا يوقظ النفس وينشطها، هذا علاج ماذا؟ الاستلذاذ أو الكسل. طيب ما الصارف الآخر؟ الصارف الآخر أن يكون قنوطا ويأسا من رحمة الله، واقع في الذنب لا يزال، تنصحه تعظه بالتوبة قد أحاط به اليأس ويظن أنه ممن لا توبة له. فإما أن يكون المانع من انتشال العبد نفسه من وحل المعصية وخندق الخطيئة، إما أن يكون استلذاذا وتكاسلا أو يكون يأسا وقنوطا. فإن كان استلذاذا فدواؤه تذكر الموت، وإن كانت الأخرى القنوط من رحمة الله قال فخف مقت ربك. ليش؟ هذا من الموبقات، اليأس من رحمة الله، فكأنه يقول انتبه فقد أتيت أمرا أعظم من الذنب. اليأس من رحمة الله هذا أعظم من الذنب ذاته. إنه لا ييأس من رحمة الله إلا لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون، إنه لا يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. فهذه مسائل ليست يسيرة. قال واذكر سعة رحمته حتى يعالج بها القنوط الذي أصابه. واعرض التوبة ومحاسنها وهي الندم، وتحقق بالإقلاع والاستغفار وعزم ألا تعود وتدارك ممكن التدارك. نعم. قال رحمه الله مبينا شروط التوبة، قال واعرض التوبة ومحاسنها، يعني في شيء مما يداوى به القنوط من رحمة الله، استحضار معاني التوبة وأركانها. قال وهي الندم، هذا واحد، وتحقق بالإقلاع والاستغفار، هذا اثنين، وعزم ألا تعود، هذا ثلاثة. هي أركان التوبة: الإقلاع، الندم والاستغفار، والعزم على عدم العود كما يقررها جمهور العلماء. ثم قال وتدارك ممكن التدارك، كأنه يشير لرد المظالم واستعفاء الحقوق، ما يمكن تداركه بالتوبة أو قضاء فوائد في الواجبات فإنه يدخل في أعمال التوبة. يعني تاب من صيام أفطره في رمضان، إذا تاب واستغفر وأقلع وعزم أن لا يعود، لكن عليه أن يتدارك ما فات. وكذلك الشأن في الحقوق بإرجاعها ومثل هذا. هذه أركان التوبة، لكنه لماذا قال وهي التوبة وهي الندم؟ قال التوبة وهي الندم، ثم قال وتحقق بكذا وكذا وكذا. عرف التوبة بالندم وهي أحد أركانها لأنها أعظم أركان التوبة، الندم، ثم هو مادة التوبة ووقودها. فإذا حصل الندم كان هو القائد إلى باقي الأمور. صدق الندم هي حرقة القلب، وحرقة القلب هي الوقود المشتعل الذي سيقود النفس إلى تصحيح الأمور الأخرى. ولعله أيضا مأخوذ من حديث ابن ماجه وأحمد وقد صححه الألباني وغيره، حديث الندم توبة، فعرف التوبة بالندم، قال الندم توبة، فما كأخذ من هذا المعنى جعلوه مقررا في أعظم أركان التوبة. نعم. وتصح ولو بعد نقضها عن ما هي التوبة؟ تصح ولو بعد نقضها، يعني يصح أن ينقض التوبة ثم يعود ويذنب ويتوب ثانية؟ نعم، قال تصح ولو بعد نقضها، حتى لا يقعه الشيطان أيضا في خندق اليأس أنه ما فائدة منك ولا حيلة فيك، لطالما أذنبت وعدت وأذنبت وعدت. قال وتصح ولو بعد نقضها عن ذنب. نعم. وتصح ولو بعد نقضها عن ذنب ولو صغيرا مع الإصرار على آخر ولو كبيرا عند الجمهور. نعم. أشار هنا إلى أمرين، الأول حديث أبي هريرة القدسي الذي أخرجه مسلم، أذنب عبد ذنبا فقال اللهم اغفر لي ذنبي، فقال تبارك وتعالى أذنب عبدي ذنبا فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب، ثم عاد فأذنب فقال أي رب اغفر لي ذنبي، فقال تبارك وتعالى عبدي أذنب ذنبا فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب، ثم عاد فأذنب ذنبا، إلى أن كررها ثلاثا، فقال الرب تبارك وتعالى عبدي أذنب ذنبا وعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب، اعمل ما شئت فقد غفرت لك. فتقرر عند أهل الحق أن العبد كلما أذنب لا يزال باب توبته مفتوحا حتى يعاود، ومن تاب تاب الله عليه، والله أشد فرحا بتوبة عبده من العبد بشيء يفرح به في دنياه على شدة حاجته إليه. الأمر الثاني الذي أشارت إليه جملة المصنف ما يتعلق بصحة التوبة من ذنب ولو وجد ذنب آخر، يعني شخص عنده جملة من الذنوب والمعاصي، أتصح منه التوبة من ذنب وهو مقيم على غيره؟ أجب جواب نعم، لأن بعض المعتزلة يقرر أن لا توبة إلا بالإقلاع عن الجميع، وإلا كانت توبة منخرمة، ويقرر أهل السنة أن الذنب يصح التوبة منه ولو بقي على ذنب آخر، قال ولو بعد نقضها عن ذنب ولو صغيرا مع الإصرار، فإذا أصر على صغيرة فإنه يصح منه توبته، قال مع الإصرار على آخر، يعني يتوب من ذنب وهو مصر على غيره أو مقيم على ذنب سواه ما تاب منه بعد، قال ولو كبيرا، يعني أيضا هذا إشارة إلى خلاف المخالفين وهم بعض المعتزلة في أنه لا تصح التوبة أو لا تجب التوبة على من عرف أنه لا عقاب فيها، ويجعلون التوبة من العقاب كما يقرر أبو هاشم، والصواب ما ذكر المصنف رحمه الله. نعم. وإن شككت إما مأمور أم منهي فأمسك. ومن ثم قال الجويني في المتوضئ يشك، أيغسل ثالثة أم رابعة؟ لا يغسل. نعم، يشير إلى مأخذ الورع والاحتياط، إن شككت في أمر أهو مأمور أم منهي فأمسك. ما وجه الإمساك؟ أنت متردد بين فعل وعدم، بين مأمور ومنهي، إذا تعارض المحرم مع المبيح فما المقدم؟ المحرم، وإذا تعارض الحرام والحلال غلب الحرام، فهذا مأخذ الورع والاحتياط. قال ومن ثم قال الجويني، يقصد أبا محمد والد إمام الحرمين وليس أبا المعالي، فإن إمام الحرمين إما يقال إمام الحرمين أو يقال أبو المعالي، فإذا قالوا الجويني فالمقصود أبو محمد والده وهو كبير فقهاء الشافعية في عصره. قال في المتوضئ يشك، أيغسل ثالثة أم رابعة؟ لا يغسل، يعني هو يتوضأ وغسل وجاء للمرة التي هو فيها فشك هل هي الثالثة فيكملها أو رابعة فيتركها؟ قال يترك. ليش؟ نعم، هو الآن بين أمرين، مدركه أنه بين ترك سنة أو ارتكاب بدعة في الزيادة على ثلاث، وترك السنة أهون، وهذا التقرير نسبه إلى أبي محمد لأن الجمهور يرون أن هذا إنما يتحقق إذا تحققت عنده الزيادة، لكنه متى أقدم على رابعة هو لا يجزم أنها زائدة، وإنما يفعلها إذا غلب على ظنه. وعلى كل أشار إلى مأخذ له ارتباط بالجملة السابقة. نعم. وكل واقع بقدرة الله تعالى وإرادته. ما هو كل؟ كل شيء في الكون. نعم. وهو خالق كسب العبد، قدر له قدرة هي استطاعته تصلح للكسب لا للإبداع، فالله خالق غير مكتسب، والعبد مكتسب غير خالق. ومن ثم الصحيح أن القدوة هنا جملة تتعلق بالعقيدة في القضاء والقدر. قال كل واقع بقدرة الله تعالى وإرادته، وهذا لا يختلف فيه أحد. وهو خالق كسب العبد، قدر له قدرة هي استطاعته تصلح للكسب لا للإبداع. ومعنى الجملة الله خالق غير مكتسب، والعبد مكتسب غير خالق. القول بالكسب أيضا مما أحدثه الأشاعرة توسطا بين المعتزلة والجبرية، بين القائلين بالجبر غلوا والقائلين بنفي القدر غلوا في الطرف الآخر، فأحدثوا مسألة الكسب ولهم فيها تفصيل طويل للغاية. وهم أيضا مختلفون في حقيقة الكسب وماهيته على أقوال داخل المذهب الأشعري. وعليك أن تعلم رعاك الله أن المقصود عندهم بالكسب على اختلاف طوائفهم ينبغي أن يعود إلى موقفهم من مسألة خلق أفعال العباد التي يقررها الأشاعرة فيما يتصل بموقفهم من عقيدة المعتزلة. وهذا ملمح يقع فيه الأشاعرة في منطقة ليست هي قول أهل السنة على التمام، مع مفارقتهم الشديدة لتقرير المعتزلة فيها. في مسألة خلق أفعال العباد قالوا إن أفعال العباد مخلوقة لله، وليس لهم في عبارة تخالف هذا إطلاقا، بخلاف المعتزل الذي يقول إن العبد خالق أفعال نفسه، فهم ينفون هذا تماما. ولهذا قال صاحب الجوهرة فخالق لعبده وما عمل موفق لمن أراد أن يصل. أقاموا أدلة على ذلك واستطردوا في الشواهد لنقض مذهب الاعتزال في خلق أفعال العباد، لكنهم خالفوا أهل السنة في بعض فروع هذا التقرير. ومن ذلك هل العبد فاعل لفعله حقيقة أم لا؟ اتفقوا على أنه ليس خالقا لفعل نفسه، لكن السؤال هل هو فاعل لفعله حقيقة أو لا؟ وضربوا لذلك أمثلة للتقريب، قالوا كحامل صخرة يشترك فيها اثنان كبير وصغير، ولو استقل بحملها الكبير لحملها فيشترك معه الصغير، وقد قال لهم القائد لا يحملن أحد منكم هذه الصخرة، فحملها الكبير استقلالا وشارك الصغير في حملها معه. قال يستحق الصغير العقاب وإن كان ليس في الحقيقة هو الحامل لها. قال فكذلك العبد مع قدر الله، هو ليس الفاعل حقيقة، فهذا يؤول حقيقة إلى الجبر من تأمل. ولهذا قرر بعض أئمتهم أن حقيقة مذهب الأشاعرة في القدر في القول بالكسب على هذا التقرير هو جبرية متوسطة، يعني بدرجة وسط ليست كالجبرية الغلاة. ونسبوا فعل الإنسان الاختياري نسبوه إليه كسبا لا خلقا، يعني العبد مكتسب أفعاله خشية من الوقوع في التصريح بالخلق الذي يقع فيه مع الجبرية، لكنهم اضطربوا في هذا الكسب واختلفوا فيه. التفسير المستقر عند المتأخرين الكسب مقارنة القدرة الحادثة للفعل، مقارنة القدرة الحادثة للفعل من غير تأثير، فهو فعل حاولوا فيه أو مصطلح حاولوا فيه التوسط بين الجبرية والمعتزلة. قالوا بالكسب فرارا من قول الجبرية، وزعموا أنهم يثبتون بهذا للعبد اختيارا وقدرة، وقالوا بعدم تأثير قدرة العبد في الفعل فرارا من قول المعتزلة الذين جعلوه مخلوقا، جعلوا الفعل مخلوقا للعبد فلا مؤثر إلا الله. على كل، وهذا كله يصادم جملة من النصوص الشرعية، والكسب يرجع إلى ما يكسبه الإنسان من عمل القلب أو الجوارح وهو الاجتراح والعمل، وتفسيرهم بهذه الطريقة لم يسبقوا إليه. فهذا مما وقع فيه الأشاعرة في منطقة وسط، تماما كما حصل لهم في مسألة الصفات بين المعتزلة والسلف، وما حصل لهم أيضا في مسألة الكلام والقرآن، وقعوا في منطقة وسط. وليس هذا موضع الإطالة فيه، لكن الإشارة إلى ما قرره المصنف هنا بناء على طريقة الأشاعرة. كل واقع بقدرة الله، وهو خالق كسب العبد، قدر له قدرة هي استطاعته تصلح للكسب لا للإبداع، يعني لإنشاء الفعل لا لابتداء وجوده وخلقه. ثم قال فالله خالق غير مكتسب، والعبد مكتسب غير خالق. هذه الجملة في ظاهرها صحيحة، لكن في تفسير الكسب حقيقته سينبني عليه جملة آتية. نعم. ومن ثم الصحيح أن القدوة لا تصلح للضدين، لا تصلح للضدين. نعم. وأن العجز صفة وجودية، أن القدرة، ومن ثم الصحيح، ومن ثم الصحيح أن القدرة لا تصلح للضدين. نعم. وأن العجز صفة وجودية تقابل القدرة تقابل الضدين لا العدم والملكة. طيب، ومن ثم يعني بناء على أن العبد مكتسب لا مستقل، وفعله ليس مؤثرا في حقيقته، فهو فاعل لفعله بمعنى الاكتساب لا بمعنى الفعل الحقيقي المستقل. على هذا التقرير الصحيح أن القدرة، قدرة العبد لا تصلح للضدين. هذه طريقة الأشاعرة، قدرة العبد لا تؤثر في المقدور ولا تقبل الضدين، لأنها لا تكون إلا مقترنة بالفعل. إذن هذا القول أصل الخلاف في المسألة هنا، هل القدرة تصلح للضدين أو لا تصلح، مبنية على مسألة، هل الاستطاعة مقارنة للفعل أم هي قبل الفعل؟ فإن قلت إن الاستطاعة مقارنة للفعل فهل تقبل الضدين؟ إذا قلنا الاستطاعة مقارنة للفعل فهل تقبل الضدين؟ جواب لا، لأن إذا كانت مقارنة للفعل مستحيل أن تجمع بين ضدين، وإذا كانت الاستطاعة قبل فإن تقبل الضدين. ومن حرر المسألة، وهو أيضا قول لبعض المعتزلة وحتى لبعض الأشاعرة، يقولون إن الاستطاعة تقبل الضدين على سبيل البدل لا على سبيل الاجتماع، هي جزء من مذهبهم. قال أن القدرة لا تصلح للضدين، وأن العجز، عجز العبد صفة وجودية، أليست صفة العجز مقابلة للقدرة؟ طيب، إذا كان العبد بين قدرة وعجز، السؤال هل العجز صفة وجودية أم عدمية؟ العجز. قال هنا والصحيح أن العجز صفة وجودية لا عدمية. طيب، تقابل القدرة، فالقدرة صفة وجودية والعجز صفة وجودية، فتقابلهما تقابل الضدين، ومن ثم لا يجتمعان وهما ضدان في استطاعة العبد لا العدم والملكة. لأن الفلاسفة يقولون العجز صفة عدمية، فيصح اجتماعها مع القدرة لأن هذا عدم وهذا وجود، فهو ينفي هذا ويقول لا، تقابلهما على صفة الضدين في صفتين وجوديتين لا العدم والملكة الذي هو عدم الفعل العجز والملكة الوجود القدرة. وتوقف الرازي في المسألة على طريقته في التوقف كثيرا عند القضايا في مضايق الكلام. نعم. ورجح قوم التوكل، وآخرون الاكتساب، وثالث الاختلاف باختلاف الناس وهو المختار. انتقل إلى مسألة أخرى في مسائل السلوك والعناية بتزكية النفوس، هل الأفضل التوكل أم الاكتساب فيما يتعلق بأرزاق العباد؟ الشخص بالتوكل هنا الانقطاع للعبادة، والاكتساب الانشغال بطلب المعاش والأرزاق والسعي في الحياة. قال رجح قوم التوكل، وآخرون الاكتساب، وثالث الاختلاف باختلاف الناس وهو المختار. والصحيح ما يعني أشار إليه المصنف أن العبد يتقلب بين هذين المقامين، بل يزاوج بينهما، فهو متوكل آخذ بالأسباب. أما المتوكل بمعنى الانقطاع فهو تواكل، كما سيأتي كلام المصنف في التحذير منه، وأنه شيء من الاغترار الذي يعول فيه على ما يقع عنده غير ملتفت إلى بذل الأسباب. وأما الاكتساب فمعناه السعي والتحصيل. فهل الاكتساب قادح في تمام التوكل؟ وهل صدق التوكل صفة ذم توجب عجزا واحتياجا إلى الخلق؟ ومن ثم قال أن المفضل والمختار عنده رحمه الله الاختلاف باختلاف الناس وهو المختار. لما تصدق أبو بكر رضي الله عنه بكل ماله قال ماذا أبقيت لهم؟ قال أبقيت له الله ورسوله. طيب، هل يعمم هذا وينصح عامة المسلمين بصنيع أبي بكر لأن يقدم أحدهم في مواضع النصر للدين وخدمته وبذل المال له بهذا، بالخروج من ماله وجعله فداء في سبيل الله؟ هذا لا يقوى عليه كثير من الناس، وتخشى لو فعل لا أثر ذلك في دينه واستقامته، فربما سخط وربما أثر في صدق تدينه ورأى أن هذا جلب عليه فسادا وشرا وسوءا في حياته. هذا المقصود هنا، هل هذا ينفع لكل الناس في صدق التوكل، أما الأخذ بقدر من الأسباب؟ هذا يتفاوت بتفاوت الأشخاص. ومن ثم ومن ثم قيل إرادة التجريد مع داعية الأسباب شهوة خفية، وسلوك الأسباب مع داعية التجريد انحطاط عن الذروة العلية. هذا من لطائف العبارات التي يصوغها القوم، لأنه إذا كان العبد في الظاهر متجردا، متجرد يعني بالخلوة للعبادة في الظاهر متجرد للخلوة للعبادة، لكن قلبه في السوق وفي طلب المعاش ومتعلق، ويعني لا يزال يراوده كثير من هذا، انقطاعه ليس هاهنا خالصا. قال إرادة التجريد مع داعية الأسباب شهوة خفية، يعني لا يزال في داخله شيء ينازعه. وعكسه عندما يكون سالكا للأسباب الموصلة إلى البر والطاعات، ومع ذلك تراوده نفسه وتطالبه بالترك والانقطاع إلى النوافل وترك ذلك. قال رحمه الله وسلوك الأسباب مع داعية التجريد انحطاط عن الذروة العلية. فمتى اجتمع للعبد الأمران، عزم باطن وصدق في التوجه والإخلاص وأداء في الظاهر مستقيم، كان هذا هو تمام الكمال لشأن العباد في استقامتهم بربهم عز وجل. نعم. وقد يأتي الشيطان باطراح جانب الله تعالى في صورة الأسباب، أو بالكسل والتماهن في صورة التوكل. نعم، ذكر هنا الطرفان النقيضان في قضية الأسباب والتوكل. قد يأتي الشيطان باطراح جانب الله في صورة الأسباب، يعني أن يعتمد الإنسان على الأسباب موهنا في قلبه صدق توكله على الله، وكأن الرزق والمعاش والحياة والمطالب في الحياة مرتهنة ببذله الأسباب، فإن بذل وسعى وإلا ظن أنه يفوته حظه من الحياة. والعكس الكسل والتماهن في صورة التوكل، ويظن أن التوكل يقتضي ترك الأسباب والاسترخاء ومد اليد وتكفف الناس وانتظار الصدقات ومساعدة الآخرين. كل ذلك ليس وحده مما ينفرد به العبد في سلوكه نحو طاعة. نعم. والموفق يبحث عن هذين. ما هذان؟ التوكل والأخذ بالأسباب. نعم. ويعلم أنه لا يكون إلا ما يريد، ولا ينفعنا علمنا بذلك إلا أن يريد سبحانه وتعالى. نعم. وقد تم جمع الجوامع علما، المسمع كلامه آذانا صمة، الآتي من أحاسن المحاسن بما ينظره الأعمى مجموعا جموعا، وموضوعا لا مقطوعا فضله، لا مقطوعا فضله ولا ممنوعا، ومرفوعا عن همم الزمان مدفوعا. نعم. ختم رحمه الله بجمل تمت الإشارة إليها في ابتداء المتن، عندما صرح المصنف هناك رحمه الله أيضا بمدح صنيعه وتزكية عمله وجهده في هذا الكتاب. وأنا هنا أذكرك أيضا بطرف من ذلك. الإمام ابن السبكي رحمه الله أحد أعلام عصره وفرائد دهره، جمع له في جودة القريحة وصفاء الذهن وقوة الذاكرة والسعة في طلب العلم ما لم يحصل إلا للقلائل، ثم اجتمع له وفرة من أولي العلم تتلمذ عليهم وتمشيخ بهم رحمهم الله جميعا، أولهم أبوه تقي الدين السبكي إمام الدنيا في عصره، وقس على منواله أئمة الدنيا في عصره كالحافظ المزي والإمام الذهبي، فأخذ عنهم فبرع في الحديث إسنادا ومتنا رواية ودراية، وبرع في الفقه وأصوله، واعتنى بالتفسير، وأطنب رحمه الله في التضلع التام من العربية وعلومها، فاستجمع آلة الاجتهاد التي لا تكاد تجتمع إلا لقلائل، فتولى ذلك منذ الصبا. وقد تقدم في ترجمته طرق من ذلك، نبوغه المبكر وبراعته التي أوتيها رحمه الله منذ بداية الطلب. فلما استجمع ذلك كله وشرع في تحصيل العلم وضبطه وإتقانه، صنف هذا المصنف، وسيأتيك أنه أتمه في سنة 60 و700، يعني قبل وفاته بإحدى عشرة سنة فقط. إذن هو قد وضعه في مرحلة التمام والنضج والكمال العقلي، وقد استوى له في شرحه استجماع آلات النجاح وأسبابه. وقد مر بك أيضا أنه ما أقدم على نظم هذا المتن وسرد عباراته وحبكها إلا بعد أن شرح المختصرين الشهيرين الكبيرين اللذين كانا شغل الناس ولا يزال، شرح مختصر ابن الحاجب في رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب، وشرح منهاج البيضاوي في الإبهاج أتم به بداية مؤلف والده لما أتمه إلى أحكام التكليف ثم أكمل هو. فلما شرح هذين المختصرين اللذين هما يعني قبلة الناس في الأصول ومحط دراستهم واهتمامهم، تأتى له أن يضع ما جعله يشعر أنه أتم الوجه على أكمل ما يمكن أن يكون، عرف المسائل واستوعب الأقوال وعني أيضا بالفرائد والنوادر، ورأى أنه يستطيع ويقوى على صياغة متن يستجمع من المسائل ما لا يشذ عنه شيء مهم، لا قول ولا دليل ولا مذهب ولا مسألة برأسها. قال: تم جمع الجوامع علما، المسمع كلامه آذانا صما، الآتي من أحاسن المحاسن بما ينظره الأعمى، مجموعا جموعا، ولذلك سماه جمع الجوامع، وموضوعا لا مقطوعا فضله ولا ممنوعا، ومرفوعا عن همم الزمان مدفوعا. هذا الصنيع من الإمام بن السبكي ومن أضرابه ممن سبق وممن لحق في تزكية الكتابة والمؤلف ليس من باب عجب العالم بعلمه ولا التمدح بصنيعه ولا المفاخرة أو التكاثر، أمر البواطن علمه عند الله، لكن من باب إحسان الظن بعلماء الأمة أولا، ومن باب حمله على أجمل محامله ثانيا، ومن باب ما عرف من خلال السياق والقرائن المحيطة بحالهم وشأنهم وحياتهم وسيرهم العطرة، يتقرر أن هذا الصنيع منهم كان منطلقه الأساس أكثر من شيء، أهمه لفت عناية الدارس والطالب والمحصل إلى عظم الجهد الذي بذل، وأنه ليس لقطة عجلان وليس خاطر سرحان وليست شيئا هكذا أتاه بكل ارتياح وتوان، لا، هو جهد، هو جهاد، هو تعب ليالي وسهر ونصب، وهو يعني نتاج أمر ما جاء من فراغ ولا بأمر ميسور. أيضا في مقصد ثاني لهذا الصنيع هو إشارة إلى أن هذا الجهد الكبير يستحق عناء في الفهم والتفكر والتدبير والشرح، فما كان متعوبا في سبك عبارته لابد أن يتعب في شرح عبارته وأن لا تؤخذ المسائل. ثم هو ينبه ثالثا على أن يؤخذ هذا المتن والمجموع فيه العلم على مأخذه اللائق به، بمعنى قد تستشكل عبارة وقد تظن وهما وقد ترى سبقا فيريد أن يحترز فيقول: أرى فيما أراه وأنا واضعه ومصنفه أن كل ذلك لم يكن، فليس سهوا فقد حررته، وليست عجلة فقد تأنيت فيه، وليس شذوذا فقد تحرر عندي. كل هذا من باب استشعار ما ينبغي لطالب العلم أن يستصحبه في قراءته. فإن كان أحد سيصنع مثل ذلك فنظم متنا أو ألف كتابا فأشاد به في مقدمته أو خاتمته فهو محمود ما لم يقصد بذلك عجبا وافتخارا وتعاليا على أهل عصره وغرورا وزهوا، وإما أن يخشى أن يؤول الأمر إلى ذلك إذا تتابع عليه. فمن كان ضعيف النفس ولا يرى أن هذا قد تصبر نفسه عليه إذا استرسل معها، ويخشى أن ينتقل إلى مزلة قدم بعد ثبات، وإلى انحدار وراء خواطر النيات بعد مجاهدة في صفائها، فالأولى به تركه. ومن قرأ كلام أهل العلم فيحسن أن يعرف له مكانته وتوجيهه، وليس شيء من المقاصد التي قد يغتر بها المبتدئ وصغير العلم والناشئ فيه، فما أن قرأ مسألتين وحاول أن يضبطها لنفسه فكتب جملا أو نظم أبياتا، فليس من شأنه أن يستشهد بصنيع الأكابر هؤلاء فيسوق بين يدي مجموعه وكشكوله، هذا التضخيم في العبارة وذلك الثناء العاطر الذي يتأسى فيه بقول فلان وفلان والأئمة على هذا النحو من الصنيع، والله أعلم. نعم. فعليك بحفظ عباراته لا سيما ما خالف فيها غيره، يعني يرى أن موطن المخالفة في كتابه لغيره أولى بالعناية. ليش؟ لأنه بعدما تحرر له فقد ارتأى المخالفة. نعم. وإياك أن تبادر بإنكار شيء قبل التأمل والفكرة. نعم، هذا ليس الدعوة إلى العصمة الآن وليس قرآنا، وكل يؤخذ من قوله ويترك، وقد قالها قديما إمام الدنيا مالك رحمه الله تعالى، لكن دعوة كما قلت لك إلى تنزيل الأمور منازلها وتقديرها حق قدرها. نعم. وأن تظن إمكان اختصاره، وأن تظن معطوف على إياك، إياك أن تبادر وإياك أن تظن إمكان اختصاره. نعم. ففي كل ذرة درة، فربما ذكرنا الأدلة في بعض الأحايين إما لكونها مقررة في مشاهير الكتب على وجه لا يبين، أو لغرابة أو غير ذلك مما يستخرجه النظر المتين، وربما أفصحنا بذكر أرباب الأقوال فحسبه الغبي تطويلا يؤدي إلى الملال. هذا ليس شتما ولا هزءا ولا، لكنه وصف. الإنسان إما ذكي وإما غبي وإما وسط بينهما. قصد بالغبي يعني ضعيف العقل، فليست مسبة، وإن كانت في اصطلاح دارج عند بعض الناس أنها يعني سبة وشتيمة وشيء يستقبح، لو كانه يقول إذا رآه الذكي فكذا وإذا رآه الغبي فكذا. نعم. وما درى أن إنما فعلنا ذلك لغرض تحرك له الهمم لغرض تحرك له الهمم العوالم. انتبه، هو يقول الآن الكتاب ربما وجدت اختصارا في بعض المواضع وتطويلا، يقول كل ذلك كان مقصودا. أما الاختصار يقول ربما ذكرنا الأدلة في بعض الأحايين لكونها مقررة في مشاهير الكتب على وجه لا يبين، فيأتي هنا ويستطرد لبيان وجه الاستدلال أو لغرابة، يعني شيء دليل مستغرب مما يستخرجه النظر المتين. قال ربما أفصحت بذكر أرباب الأقوال، مع أن الشأن في المختصرات ألا يسمى خلاص، وأنت يقال لك في المسألة كذا أو فيها أقوال ثالثها ورابعها، فلماذا يصرح أحيانا بذكر أصحاب الأقوال؟ قال لا تظنه تطويلا يؤدي إلى الملال، لكن فعل ذلك لأغراض تحرك له الهمم العوال. نعم، وذكر بعض هذه الأغراض. فربما لم يكن القول مشهورا عمن ذكرناه. نعم، يقول أحيانا يكون القول غير مشهور عن هذا، فحرص على تسميته إشهارا لذكره وتعريفا به، أو كان قد عزي إليه على الوهم سواه، قد يكون مذكورا في كتب الأصول على ناحية الوهم فيذكره هو تصحيحا. نعم. أو غير ذلك مما يظهره التأمل لمن استعمل قواه، بحيث إنا جازمون بأن اختصار هذا الكتاب متعذر وروم النقصان منه متعسر، اللهم إلا أن يأتي رجل مبذر مبتر. نعم، هو يقول هو مختصر لا يحتمل اختصار، فمن أصر على محاولة الاختصار فسيبتر ويبذر وسيعبث بالجمل ولن يستقيم له مقصود الكتاب وتمامه. فدونك مختصرا بأنواع المحامد حقيقة وأصناف المحاسن خليقة، جعلنا الله به مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا، وحسبنا الله ونعم الوكيل، والحمد لله وحده. قال المصنف رحمه الله تعالى: وكان تمام بياضه في أخريات ليلة 11 ذي الحجة الحرام سنة 60 و700 بمنزلي 700 بمنزلي بالدهشة من أرض المزة ظاهر دمشق المحروس، التي ينسب إليه الإمام المزي رحمه الله. نعم. والحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام. ويقول المصنف: كان تمام بياضه في أخريات ليالي 11 ذي الحجة الحرام سنة 60 و700، ونحن بحمد الله أتم الله لنا شرح هذا المتن أيضا في خاتمة شهر رجب الحرام اليوم 29 من شهر رجب لعام 1438 للهجرة. ونحن أيضا في هذا المقام نسأل الله عز وجل بفضله وتوفيقه، كما تم لنا ختم هذا المتن ودراسته في شهر حرام وفي بيت الله الحرام، فإنا نحمد الله عز وجل على ما من به من الكمال والتمام. في ختام هذا المتن يجدر بنا أن نلجأ إلى الله عز وجل ضارعين بالرحمة والأجر والثواب الحسن للمصنف رحمه الله تعالى، فإن هذا من بقايا صنيع العلماء وحسن آثارهم في الأمة، أن يتعاقب طلبة العلم على تدارس علمهم واستفادة تراثهم الذي خلفوه للأمة كابرا عن كابر. فرحمة الله عز وجل بعلمائنا من سلف ومن خلف ومن سبق ومن لحق، وجعلنا وإياكم على دربهم سائرين من العلماء الربانيين الراسخين الذين فتح الله لهم أبواب الفهم والعلم. والمقام أيضا في ختام هذا الدرس أيها الكرام مقام حمد وشكر وثناء كبير عظيم لربنا الكبير المتعال، فلا يظن أحد يا كرام أنه تأتى لنا إتمام درس وغيره بجهد بذله أحدنا أو اجتهاد سعى فيه، لا والله، ما هو إلا فضل الله وكرمه بعبده، فأنفسح الله في الأجل ومد في العمر وآت العافية وتهيئت الأسباب فلولا فضل الله ما تحقق أمر ولا تم مقصود، ولا والله ما عملنا من عمل، ولا جلسنا من مجلس، ولا درسنا من درس، ولا استفدنا من علم، إلا والله عز وجل سبحانه وتعالى ولي النعمة فيها، هو الميسر سبحانه من فتح الباب، ونحن في رحاب بيته الحرام، فاقدروا حق نعمة الله قدرها، واعلموا أن كثيرا ممن رمى طلب العلم ما تم له مراده، وكثير ممن سعى وبذل واجتهد أكثر مني ومنك ما حقق المطلوب، فإما أن تنقطع بهم الأسباب، أو تتخرمهم المنايا، أو تصرفهم الصوارف، فلا والله ما هو بكسب أحدنا ولا بجده واجتهاده ولا عرق جبينه، لكنه كرم الكريم سبحانه، فضل الله وحده تعالى. إذا علمت ذلك فاعلم أنك أمام نعمة عظيمة تستوجب شكرا عظيما. الحمد لله أولا وآخرا، الحمد لله ظاهرا وباطنا، الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. ربنا أوزعنا أن نشكر نعمك التي أنعمت علينا وعلى والدينا، وأن نعمل صالحا ترضاه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين، وأصلح لنا في ذرياتنا، إنا تبنا إليك وإنا من المسلمين. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم اجعلنا لك حامدين شاكرين. اللهم اجعلنا عند النعماء من الشاكرين، وعند الضراء من الصابرين. أنت ولينا فنعم المولى ونعم النصير. سبحانك ربنا وبحمدك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك، لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد بعد الرضا، ولك الحمد إذا رضيت. اللهم لك الحمد كله، ولك الشكر كله، وإليك يرجع الأمر كله علانيته وسره. ونسألك ربنا كما ابتدأت بنعمك أن تتمها علينا، وأن تجعلنا علىها من الشاكرين. اللهم ولا تجعله آخر العهد بطلب العلم وتحصيله في رحاب بيتك الحرام وقرب كعبتك المعظمة يا ذا الجلال والإكرام. واجعله يا رب من العلم النافع والعمل الصالح، واجعله حجة لنا لا حجة علينا، وارزقنا يا رب فيه إخلاص القول والعمل، وصلاح الظاهر والباطن، والسداد والتوفيق والهداية. أنت حسبنا ونعم الوكيل. ثم الشكر أيضا أيها الكرام في هذا المقام لكل من كان سببا وسعى وبذل ورتب وأعان. الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي في حرصها ودعمها وتهيئة المكان وبذل الأسباب. إخوتنا الكرام في الإدارة العامة للتوجيه والإرشاد بالمسجد الحرام لهم جهود مشكورة مذكورة، ولهم تتابع في إرساء الأمر وتهيئته وترتيبه، فشكر الله لهم صنيعهم وبارك جهودهم وجعل لهم نصيبا وافرا وسهما عظيما في حسنات هذه المجالس والعلم النافع وتحصيلهم. وبعد أن تم لنا هذا بحمد الله، فهذا هو المجلس 62 في مجالس شرح متن الجوامع التي ابتدأناها بعون الله تعالى وتوفيقه منذ قرابة 1.5 سنة. ابتدأناها في 4 فصول دراسية، من أخريات العام 36 وأول 37، وانتهينا منه الحمد لله في ختام شهر رجب في عام 38 و400 للهجرة. ختام هذا المجلس هو توقف درس الأصول حتى يأذن الله عز وجل باستئناف وابتداء مع مطلع الفصل الدراسي القادم إن شاء الله بعد الحج، إن أحيانا الله وأحياكم ومد في الأعمار وفسح في الآجال، على أمر يتم التوافق عليه والابتداء به لاحقا إن شاء الله تعالى. غير أننا في ختام هذا المجلس وقد قربت الاختبارات، فإن الوصية تعهد المدروس ومراجعة الشروح، وهي محفوظة مسجلة، وإخوتنا الكرام ممن سجل وبث ونشر واعتنى أصحاب فضل فاذكرهم في دعائكم، فقد بذلوا كثيرا وجهدوا وتعبوا كثيرا، ولهم في هذا عناية بالغة كتب الله أجرهم وشكر سعيهم. قبل أن تنفضوا، ها هنا كشف للأسماء، حرص الإخوة على تحديثه بحكم أن عددا ممن سجل سابقا انقطع عن العودة، وبعض من لحق، والإخوة يتواصلون بجملة من الرسائل، فستمر بكم الأوراق، فتفضلوا بتدوين الأسماء والأرقام تحديثا للقائمة للتواصل معكم والإفادة بما يجد إن شاء الله تعالى. أسأل الله لي ولكم دوام التوفيق والسداد والعناية والرعاية، إنه ولي ذلك والقادر عليه، والله تعالى أعلم.